هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع محمد النابهي من محافظة تعز من اليمن، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت. يقول في هذه الحلقة: هل يجوز للطلاب أن يقرأوا القرآن الكريم في الفصل المدرسي بدون وضوء من الحدث الأصغر؟ وإذا كان الأستاذ يدرس الطالبات ولا يعرف إن كانت طاهرة أم حائض، هل له أن يطرح ملاحظة على الطالبات؟ وإذا لم ينبه الطالبات على هذا الأمر هل عليه إثم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص يدرس طلابا وكان الطلاب يمسكون المصاحف بأيديهم فإنه ينبه قبل بدء الدرس أن الطهارة شرط في مس المصحف. أما إذا كان يدرسهم عن ظهر قلب، هو يقرأ وهم يقرؤون عن ظهر قلب، فلا مانع من ذلك، لأن الطهارة من الحدث الأصغر ليست بشرط في قراءة الإنسان عن ظهر قلب. وقد ينبههم أيضا إذا كان الطالب عليه حدث أكبر يعني يوجب غسلا، فإنه أيضا لا يجوز له أن يقرأ لا عن ظهر قلب ولا يجوز أن يقرأ في المصحف. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للطالبات فإنه أيضا ينبه الشخص الذي المرأة إذا كانت تدرس الطالبات فإنها تنبههن على أن الطهارة شرط في مس المصحف، وأن المرأة لا تقرأ القرآن ولو عن ظهر قلب إذا كانت عليها العادة الشهرية، وقد تأتي عليها حدث أكبر غير العادة الشهرية. التنبيه على الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر لمن أراد أن يمس المصحف، والطهارة من الحدث الأكبر لمن أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: والدي متزوج ولا يصرف على والدتي منذ 3 سنوات، لا عليها ولا علينا، وترك المنزل مرة واحدة ولم يأتي للبيت ولم يقابل الوالدة ولا يسأل عنا، فطلبت الطلاق منه ولكن نحن منعناها لأنها قد دخلت في سن 50 ونحن كبار، وهي صابرة عليه منذ 20 سنة وهو على هذا الحال، هل عملنا مشروع أم غير مشروع؟ وما نصيحتكم لمثل هؤلاء الآباء الذين يضيعون أولادهم ولا يصرفون عليهم؟ الجواب: النفقة تجب للابن على أبيه إذا كان الابن لا يستطيع الإنفاق على نفسه، لكن فيه أولاد يكونون موظفين، يستلم الواحد وظيفة أو يستلم الواحد راتب جيد أو يشتغل في تجارة ويكون في بيت أبيه، يكون عند أمه مثلا وأبيه، أو يكون في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل، يكون أبوه في جهة وهو في جهة، ويريد أن ينفق والده عليه مع أنه مكتسب بالفعل وراتبه يزيد على نفقته كثيرا. وبعضهم أيضا يكون متزوج ويريد من والده أن ينفق عليه وعلى زوجته، وربما تكون زوجته موظفة وهو أيضا موظف. فلا بد أن يعرف الإنسان متى تجب نفقته على أبيه. إذا كان عاجزا عن الإنفاق على نفسه ووالده قادر على الإنفاق عليه وجبت النفقة على أبيه، أما إذا كان قادرا على الإنفاق على نفسه فليست النفقة واجبة على أبيه. هذا بالنظر للأولاد. وأما بالنظر للزوجة فإن نفقة الزوجة واجبة عليه، نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لأن الله تعالى يقول إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا كانت الزوجة في ذمة زوجها فإنه يقوم بالإنفاق عليها من الكسوة، يقوم بالإنفاق عليها وبكسوتها وبإسكانها، إلا إذا كان لها أولاد بررة ويريدون أن يقوموا بما يجب عليه، يعني يسكنون والدتهم معهم ويقومون بكسوتها والإنفاق عليها نيابة عن أبيهم، فجزاهم الله خيرا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة دنيا صلاح لها مجموعة من الأسئلة، أختنا من جمهورية مصر تقول لأنها ذهبت في أواخر شهر رمضان إلى عرافة وسألتها حب استطلاع منها، مع العلم بأنها تعلم الأحاديث التي تنهى عن ذلك، ثم تابت وعزمت على عدم العودة وقضت ذلك اليوم من شهر رمضان، فماذا عليها الآن؟ الجواب: هذه المرأة متعمدة لارتكاب هذا الذنب العظيم، لأنها تعرف الحكم وقد تعمدت الذهاب، فالواجب عليها التوبة من هذا الذنب وعدم العودة إليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة الأخت المستمعة تقول: ما هي الوسائل المعينة على الخشوع في تلاوة القرآن الكريم والصلاة؟ الجواب: أما بالنسبة لتلاوة القرآن فالله سبحانه وتعالى شرع تدبر القرآن، يعني أن الشخص إذا كان يقرأ القرآن فإنه يتفهم معانيه، وإذا أشكل عليه معنى لفظ مفرد أو معنى جملة أو معنى آية فإنه يرجع إلى تفسير كلمة المفردة أو تفسير الجملة أو تفسير الآية من المصادر المعتبرة في التفسير. وأما بالنسبة للخشوع في الصلاة فإن الإنسان عندما يقوم إلى الصلاة فهو قائم بين يدي الله جل وعلا، والصلاة مشتملة على أقوال وعلى أفعال، فيأتي بالأقوال كما شرعت ويأتي بالأفعال كما شرعت، مع استشعاره لعظمة الله جل وعلا في كل قول يقوله، يعني يقول يأتي به، أو في كل فعل يفعله. فإذا أراد أن يبدأ في الصلاة فإنه يكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه إلى فروع أذنيه، يستشعر عظمة الله جل وعلا حينما يقول الله أكبر، لأن الله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالله فإذا استشعر عظمة الله جل وعلا عند تكبيرة الإحرام بعد ذلك يشرع في الاستفتاح، وهكذا يستشعر ما تدل عليه ألفاظ الاستفتاح، ثم بعد ذلك يستعيذ ويسمي ويقرأ فاتحة الكتاب ويتأملها، وهكذا إذا قرأ سورة بعد فاتحة الكتاب ثم بعد ذلك يرفع يديه راكعا ويستشعر عظمة الله جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء،

الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. الإنسان إذا وجد فيه مانع شرعي يعذره الله جل وعلا به فإنه يتخلف عن الجماعة، وهذا الشخص بإمكانه أن يبحث عن شخص عندما يحين وقت الصلاة، بإمكانه أن يبحث عن شخص يذهب به إلى المسجد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا والده هذا الذي يمنعه كان الأولى أن يذهب أيضا للمسجد. هو لم يذكر أن والده لم يصلي في المسجد، وما ذكر هذا، لكن ذكر أنه يؤنبه. وقد جاء عبد الله بن أم مكتوم وهو أعمى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يستأذنه في التخلف عن الجماعة لأن كان سكنه بعيد، وقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة، وبالله التوفيق. الله عليكم. يقول: كيف تكون التوبة؟ هل لا بد من الكبائر في التوبة حتى تقبل من أن أبكي وبالتالي لا أعود في نفس الذنب، وإذا عدت فيه مرات فهل تقبل توبتي؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع التوبة، قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هم كفار خرجوا من الإسلام، فمن كفر كفرا أكبر أو أشرك شركا أكبر أو حصل منه نفاق أكبر في أي صورة من الصور فإنه إذا تاب منه فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وهكذا بالنظر إلى كبائر الذنوب من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وهكذا الذنوب الصغيرة إذا أصر عليها ثم تاب، لأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، فإذا تاب منها فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ويقول: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والتوبة إذا كانت من حق الله فإن الإنسان يندم على فعله، ويقلع عنه، ويعزم على عدم العودة، هذه شروط ثلاثة لا بد فيها من حق الله جل وعلا. وإذا كان الحق للمخلوق فإن هذه الشروط الثلاثة تكون موجودة، ويضاف إليها شرط رابع وهو أن الحق للآدمي إذا كان حقا ماليا يعيده إليه، وإذا كان حقا من أرض أو نحوه فإنه يستبيحه، فإن تعذر عليه فإنه يعني يدعو له ويتصدق عنه بقدر ما يعتقد أنه يبرئ ذمته. والإنسان إذا تاب ما يتوب توبة متلاعب، يعني يعقد قلبه على أنه لن يعود إلى هذا الفعل مستقبلا، لكن لو فرض أنه عاد إليه فعودته إليه لا تمنع من تجديد التوبة، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: هل يمنع صوم يوم من أيام التشريق لجميع المسلمين أم هذا المنع للحاج فقط؟ الجواب: صيام أيام التشريق الأصل فيها المنع، هذا هو الأصل، سواء كان الإنسان حاجا أو غير حاج، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. يقول: سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة التهجد 10 أحزاب في كل ركعة، هل هذا صحيح؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وقام حتى تفطرت قدماه، وتسأله عائشة عن ذلك فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن الذي يصلي كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي، لا من ناحية طول قراءته ولا من ناحية طول ركوعه وسجوده وما إلى ذلك، فعلى الإنسان أن يصلي على قدر استطاعته، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين سوداني مقيم بالمملكة، يقول: هل على المسلم أن يخرج الزكاة بنفسه وكذلك الأضحية، أم يوكل بعض الجهات الخيرية عنه لأنهم أعرف بالمحتاجين؟ الجواب: أما بالنظر للزكاة فإذا كانت الزكاة لزكاة المال فإنها واجبة في البلد الذي فيه المال، فيزكى المال في البلد الذي فيه المال وتدفع الزكاة للمستحقين في بلد المال. وإذا كان المقصود هو زكاة الفطر فإنها واجبة على الشخص في البلد الذي هو فيه. فإذا كان مثلا شخص موجود هنا في المملكة وهي ليست بلده فإنه يخرج زكاته في هذا في البلد الذي هو فيه. وكثير من الناس يسألون، وبعضهم أيضا يخرجها بدون سؤال، يخرجها في بلده الأصلي، وهذا ليس بصحيح، بل يخرجها في البلد الذي هو فيه. هذا بالنظر إلى الزكاة إذا كانت زكاة الفطر أو كانت زكاة المال. أما بالنظر للأضحية فإن الإنسان إذا كان في بلد وأولاده عنده فإنه يضحي في بيته، وإذا كان هو في بلد وأولاده في بلد فإنه يفوض إليهم أن يذبحوا أضحية عنه وعن أهل بيته في بلده وفي بيته الذي في بلده. أما ما يفعله بعض الناس من إعطاء نقود لأشخاص فهذا يعني فيه صعوبة بالنظر إلى أنه لا يتحقق الإنسان هل هذا الشخص الذي أخذ النقود كوكيل هل يفي بالوكالة، مع أنه قد لا يعرفه. سألني سائل مرة وقال: إنني أخذت هذه السنة 50 حجة، يعني أخذ من 50 شخص، كل شخص يأخذ منه على أن يحج هذا العام عن الشخص الذي يريد أن يحج عنه. وسألني في عرفة وقال: أنا أخذت 50 حجة الآن ماذا أفعل؟ فغرضي أنا من هذا هو أن بعض الناس يحب ألا يكلف نفسه، يحصل هذا في الهدي ويحصل في الأضحية ويحصل أيضا في زكاة الفطر يدفعونها نقودا إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلها الإنسان يريد الراحة لنفسه. لكن هل برئت ذمته أم لا؟ فكونه يباشر الأمر بنفسه أو يفوض من يثق به ثقة تامة يقوم بهذا الأمر المهم، هذا ليس فيه شيء. لكن كونه يتساهل ويعطيها بعض الأشخاص الذين لا يثق منهم وبعضهم لا يعرفه أصلا، فلا شك أن هذا تفريط، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم هذا المستمع بخيت إبراهيم بخيت محمد من السودان ولاية البحر الأحمر بور سودان، يقول: نسمع أن التفسير أنواع مثل التفسير بالمأثور والتأويل وغير ذلك، ما هو التفسير الميسر لطالب العلم من أنواع التفاسير؟ الجواب: من المعلوم أن القرآن نزل بلغة العرب، والتفسير والشخص الذي يريد أن يكون على علم من تفسير القرآن فإن القرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة ويفسر بآثار الصحابة ويفسر بآثار التابعين، ويفسر أيضا بما يقتضيه اللسان العربي، وبخاصة ما يكون راجعا إلى علم مفردات اللغة وضعا واستعمالا وتصريفا واشتقاقا وتأصيلا، وهكذا ما يرجع إلى علم النحو، وهكذا ما يرجع إلى علم البلاغة. ويكون الشخص أيضا مهتما